الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد ربي جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عندها. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، نحن جميعا في هذه الحياة مسافرون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سنتكلم عن نوع من المسافرين أحيانا لا يزالون، صحيح عجلة الحياة تسير بهم لكنهم لم يستطيعوا أن يسيروا بها، حبسوا بسبب أمراضهم وأوجاعهم، إما أصبح أحدهم مقعدا في المستشفى واستمر ربما أحيانا السنة والسنتين والعشر والعشرين وهو مقعد مشلول، أو ربما أحيانا أحدهم يصاب بغيبوبة فترة معينة أو يمرض مرض معين. تعالوا نتكلم عن إخواننا هؤلاء، وصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فأرحب بكم في هذا المجلس الذي نتكلم فيه عن إخواننا هؤلاء، وأرحب أيضا بالشباب، حياكم الله وجزاكم الله خير على حضوركم، عسى الله لا يحرمكم من أجر ويوفقكم يا رب العالمين. سأذكر في البداية ما يتعلق بزيارة المرضى وأهميتها، وكيف أن الله تعالى جعل فيها الأجر العظيم، وذلك لأنك تزور المريض ربما لا ترجو منه مالا ولا شكورا، لكن ترجو أن يأجرك الله تعالى على زيارتك له. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحديث رواه مسلم. يقول الإمام الأعمش رحمه الله، يقول: كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، إذا غاب عنا اليوم قلنا يمكن مشغول بزوجته وأولاده، غاب عنا غدا والله يمكن طالع السوق، غاب عنا اليوم ثالث نسأل: يا جماعة فلان غايب ثلاثة أيام، هو مريض أو غير ذلك. ينبغي أحيانا علينا أن ندقق في هذا، بمعنى بعض جيرانك أحيانا تكون سيارته واقفة عند الباب صار لها ثلاثة واربع أيام، ولا لا يا شباب؟ صحيح. أحيانا زملائك في الجامعة يغيب يوم يومين، الأصل أن تتصل أن تسأل: سلامات يا فلان، عسى ما عندك ظروف، نستطيع أن نساعدك بشيء. يعني ينبغي الاهتمام، وأن يشعر المسلم أن أخاه المسلم، بل يا أخي حتى غير المسلم ينبغي عليك أنك تشعره أنك تحب الخير له، تحرص على أن تسأل عنه إذا غاب، لو مرض تعوده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي فعاده، لما مرض اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وزار هذا اليهودي ودعاه للإسلام وأسلم على يده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحثنا على زيارة المرضى، يقول: إن المسلم إذا عاد المسلم، يعني إذا زاره، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، أي ثمارها. أنت لما تزوره كأنك يعني جالس في الجنة تتخير من ثمارها، لأن الله تعالى يحب المسلم الذي يزور أخاه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني ذهب إليه في الصباح الزيارة الأولى، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. قال: وإن عاده عشية، إذا راح له بعد الظهر يعني في المساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة، يعني كأن الملائكة جعلت له ثمارا منتقاة من الجنة. والحديث رواه الترمذي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس. يخوض يعني كما أنك أحيانا تمشي في ماء يصل إلى ركبتيك تجد أنك تخوض فيه، فإذا جلست دخلت في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت إذا زرت مريضا لا تزال تخوض، يعني تمشي في الرحمة حتى تجلس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جلس انغمس فيها، إذا جلس انغمس فيها. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وكذلك في حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث رواه الترمذي وغيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المرضى ويحرص على زيارتهم. الإنسان يا إخواني وأخواتي والله ما يدري متى يعرض له المرض. أذكر في أحد المستشفيات، في المستشفى العسكري في الرياض، واحد من الضباط برتبة رائد ذهب زائرا لأحد زملائه، فلما جاء إليه يزوره عادي، الرجل يمشي يعني زي بقية الناس، فانتهى من الزيارة ما تشوف شر والله يجمع لك الأجر والعافية، زيارة عادية. فلما انتهى منها سلم عليه قال يلا في أمان الله نراك على خير إن شاء الله، وأعطاه ظهره ليمشي بيذهب يطلع من الغرفة، فانزلقت رجله وضرب طرف رأسه بالكمدينة الطاولة الصغيرة التي بجانب السرير، فإذا به يصاب بشلل رباعي، شلل رباعي لا تتحرك لا اليدان ولا الرجلان، وإلى الآن أظنه لا يزال في أحد المستشفيات مقعدا، صار له قرابة 10 سنوات أو أكثر. فالإنسان سبحان الله ما يدري. أنا زرت بعض المرضى في بعض المستشفيات، زرت مرة من المرات أحدهم، كنت مار في الممر في المستشفى أمشي، فسمعت الهاتف يرن في إحدى الغرف، وإذا التفت فإذا المريض أول ما رأني قال يا شيخ يا شيخ، فدخلت عليه فإذا رجل مقعد لا يتحرك لا اليدان ولا الرجلان والهاتف بجانبه يرن، قال يا شيخ ارفع السماعة، كان معي واحد من الشباب فرفع السماعة قبلي وضعها عند أذن المريض، فالمريض تكلم بكلمتين كيف حالكم عساكم بخير يا مرحبا الله يحييكم، يبدو أنها أختها وأمه تكلمه، ما يتحرك إلا رأسه فقط والباقي ما يتحرك. ثم انتهت المكالمة، قال لهم في أمان الله، في أمان الله، قاموا قال رجع السماعة، جاء صاحبي ورفع السماعة وضعها مكانها، ثم سألته أنا قلت له كم عمرك؟ هذا كلام قبل 6 سنوات الآن زاد عمره، قال عمري 38 سنة. قلت منذ متى وأنت على هذا الحال؟ يعني لو يأتي ذباب ويقف هنا ما يستطيع يعمل هكذا. قلت منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال منذ 18 سنة. لا حول ولا قوة. يعني منذ أن كان عمره في 20 وهو على هذا الحال إلى هذه اللحظة، من 18 سنة وهو على مثل هذا الحال. سبحان الله، حادث كذا فجأة طق الرجل أصابه، يعني الرجل لبس ثوبه بنفسه لكن نزعه منه غيره، صح؟ هو اللي أغلق الأزرار في الثوب لكن اللي فكها واحد ثاني، ليس هو الآن ما يستطيع يغلق أزرار ثوبه ولا أن يفكها. فهؤلاء المرضى أيها الإخوة والأخوات لهم علينا حقوق، بعضهم مسكين أهله لا يزورونه، ربما يكونون في بلد آخر بعيد، بعضهم أحيانا يحتاج أن يستفتي في بعض المسائل، بعضهم مسكين يعني فقير وأولاده فقراء ما عنده أحد ينفق عليهم، بعض هؤلاء المرضى عنده 3-4 أطفال مع أمهم في البيت، وهو ربما لم يكن موظفا وبالتالي ليس له راتب تقاعد، أو ربما الشركة فصلته أو أي مشكلة. نحتاج كثيرا إلى أن نعتني بهؤلاء. كيف نعتني بهم؟ أذكر هذا بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. لا يزال كلامنا حول هؤلاء المرضى الذين في المستشفيات، وأن من حقوقهم علينا في الحقيقة أن نزورهم ونتلطف معهم. أنا أقترح حقيقة، يعني لو أن بعضنا يخصص يوما في الأسبوع، وأعطوني رأيكم شباب في الاقتراح، لو خصص يوما في الأسبوع مثلا أنت وواحد من زملائك أو اثنان، وكذلك البنات ممكن يفعلون ذلك، المستشفيات فيها قسم نسائي وقسم رجالي، تحدد الفتاة معها اثنتان من صديقاتها، يحددون يوما في الأسبوع، يوم في الأسبوعين، يوم في الشهر يزورون فيه المرضى في المستشفى، يمر عليهم يسلم عليهم ما تشوف شر الله يجمع لك الأجر، تحتاج شيء قالي والله يا أخي أنا البيت علي فاتورة كهرب وصار لها يومين والآن بيغلق الكهرب على أولادي بعد يومين، والله يا أخي ما عندي ما أسدد، تساعده تعطيه من الزكاة، تكلم بعض التجار والمحسنين يتصدقون عنه، قد يقول لك والله أنا مريض لكن المستشفى لا يوفر لي مثلا مناديل، لا يوفر لي منشفة، أحتاج أن تعبئ بطاقة الهاتف أتصل على أولادي في بلد آخر، تتصدق عليه يا أخي، تعبئ له بطاقة الهاتف، تعبئ له رصيدة. مثل هؤلاء صراحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله، الأرملة معروفة التي يموت زوجها، هو المسكين هذا يا أخي، المسكين اللي على سريره ما في أحد يعتني به، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. بل إني أعرف أن بعضهم يعني يقول لي واحد من الإخوة كان يعتني جزاه الله خير بالذهاب إلى بعض المرضى خاصة في بعض المستشفيات التي ربما لا تعتني بالمريض، يقول والله يا شيخ إني أرى من أحوالهم أحيانا أشياء تقطع القلب، يقول أشياء تقطع القلب، يقول هل تصدق أن أحد المرضى، لكن كان المستشفى مهملا، يعني يقول أحد المرضى مقعد والفك عنده مرتخي ففمه مفتوح دائما، يقول وجدت أن بعض البعوض يدخل ويخرج، فإذا البعوض قد باض في داخل الفم، منطقة دافئة ورطبة وباض في داخل فمه مهمل تماما، والطعام يأتيه عن طريق المغذي وماشي وضع على هالحال. يا جماعة هؤلاء من المسؤول عنهم؟ يا أخي والله يعني أننا نخشى أن نأثم ما دام أن الله تعالى أعطانا الصحة والعافية إذا كنا أهملنا أمثال هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المرضى وكان يعتني بهم، وقد زار جارا له يهودي ومع ذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ويعني وتعبد لله تعالى بمثل هذه الزيارة. ماذا نفعل إذا زرنا المريض؟ أول شيء نصبره على مرضه، أصبر واحتسب وأنت إن شاء الله على أجر. يا أخي المؤمن الذي يصاب بالشوكة يشاكها له أجر، فما بالك بغيره من الناس؟ وإذا كان الشوكة فما بالك بالأمراض الأخرى. ألا تذكر عنده مرضى آخرين. أحيانا بعض الناس يزور مريضا مثلا بمرض معين ثم يقول له كيف حالك أنت بخير، يقول الحمد لله والله عندي المرض الفلاني، يقول لا يا شيخ الله يشفيك والله يا أخي واحد من جيراننا سبحان الله مات قبل أسبوعين بنفس المرض يا أخي، وفي واحد ابن خالتي يقولون ميؤوس من حالة اللي كذا. يا أخي هذا وقته؟ هذا كلام تقوله أمامه؟ يا أخي عمر بن عبد العزيز زاره رجل فقال له الرجل يسأل عمر، قال له ما علتك؟ قال علتي كذا، قال أوه هذه مات منها فلان وشل منها فلان. ثم أراد يخرج قال توصيني بشيء يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال إذا زرت مريضا فلا تذكر عنده الموتى، وإذا خرجت فلا نرى وجهك بعدها. الله لا أشوف هالرقعة هذه مرة ثانية. فبعض الناس لا يحسن حقيقة عند المرضى، أو أحيانا يقول له أخبار سيئة، يقول كيف حالك أمس يا أخي ولدك بغى تصدم السيارة أمس وسبحان الله وأمس فيه حرامي كان بيطب على بيتكم وأنا اللي طيب يا أخي هذا أنت هل يستطيع هو أن يفعل شيئا المسكين الآن؟ أنت تصرف يا أخي، تصرف مع الولد، اتصل بعمه، اتصل بخاله. ينبغي أولا كما ذكرنا أن تدعو له عندما تأتي إليه المريض، لا تذكر عنده الموتى، لا تذكر عنده المرضى الآخرين، بل حسن ظنه بربه. الأمر الثالث لا تذكر عنده أخبار سيئة، أولدك مات وابن عمك صدم بالسيارة وفلان أكل حلالك والعمل بيفصلونك ونحو ذلك، أنت لا تذكر أخبارا سيئة، لأن الجانب النفسي عند المريض أمر مهم. الأمر الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يزور المريض يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يمكن حفظها من بعض كتب الأذكار. ويقول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات، تقول عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها سبع مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا عافاه الله من هذا المرض، إلا عافاه الله من هذا المرض. بلا شك أن هذا يؤجر عليه المرء إذا زار المريض. عندكم أسئلة تفضلوا. شيخ جزاك الله خير، في بعض الناس يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاهم يعني بمرض لحد الحين ما اكتشفوا له علاج، يعني مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل من داء الا وله دواء، الا له دواء. اي نعم، فبما تصبرهم وبما تنصحهم يعني. ممتاز. هو طبعا اي مريض تزوره يعني هو مثل ما تفضلت ما من داء إلا أنزل الله تعالى له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني ممكن الإنسان يشفى ما يدري الواحد، حتى لو قال الطبيب ميؤوس من حالتك يعني الله جل وعلا هو الشافي سبحانه وتعالى، ليس طبيب الأرض. الأمر الثاني يصبر بتعليقه بأمر الآخرة، يقال يا أخي ترى أنت مرضك ما هو ببلاش، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك تمشي وأصابك شوكة أجرت وكفر الله بها من خطاياك، فما بالك باللي يصيبه مرضك، أبشر بالخير يا أخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل العافية يوم القيامة اللي متعافين إذا رأوا ما يعطيه الله تعالى لأهل البلاء من الأجر العظيم ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا، يقولون ربي ليتك ابتليتنا مثل ما ابتليتهم حتى تعطينا مثل أجرهم. شوف كيف الثواب العظيم بلا شك. أنت لما تسوق لمثل هذا يستمتع بمرضه، يستمتع بمرضه، يمكن يقول يعني مثل معاذ رضي الله تعالى عنه لما ظهر الطاعون في الشام وكان موجودا هناك سنة 17 للهجرة، طعام عمواس اسمه، فظهر له شيء من الطاعون في يده فنظر إليه وعلم أنه مأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من يموت بالطاعون شهيد، قال اللهم إنك تبارك في الصغير فيكون كبيرا. يقولون فكبر ومات منه. شوف سبحان الله، يعني لا أقول أنه يتمنى المرض الإنسان، لكن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، ولا ييأس، أهم شيء من رحمة الله. لا تيأس تقول يا أخي أنا ما فيني كذا، يعني أنت بكيت، حزنت، ضحكت، سررت، رضيت، سخطت، المرض لن يغير هذا فيك شيئا، بالعكس كلما تحسنت نفسيتك كلما صار الأجر أعظم، وصار أيضا المرض زواله أسرع. من الأمور المهمة أنه يزار حتى المريض الذي في غيبوبة. بعض الناس يقول يا أخي فلان في غيبوبة، إيش الفائدة أني أزوره؟ يا أخي تزوره، وعلى هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم زار واحد من الصحابة والصحابي في غيبوبة، لكن أذكر لكم قصته بعد الفاصل، فاصل يسير ثم نعود إليكم إن شاء الله. أيها الإخوة السلام عليكم، نكمل ما كنا بدأناه قبل قليل فيما يتعلق بالمريض. طبعا من أهم الأمور التي ينبه عليها المرضى أو ينبه إليها العائدون أن المريض حتى لو كان في غيبوبة فإنه يزار. النبي عليه الصلاة والسلام زار هو وأبو بكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فوجداه مغمى عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء وزاره ودعا له ثم خرج. إذن حتى لو كان مريض يا جماعة في غيبوبة، يستفيد أنك تدعو له، تعتبر أنت بمرضه إذا زرته، يعني هذه بلا شك أن فيها يعني فوائد. مشكلة الناس اليوم أنهم أحيانا لا يزورون إلا من كان له يعني وجاهة ومال. يعني أنا أجزم لو مرض وزير و يعني نوم في المستشفى، ربما يعني يتعطل المصعد من كثر الصاعدين والنازلين، ويمكن أن ينكسر الدرج من كثر من يأتون إليه. بينما لو مرض إنسان عادي ما تجد الناس سبحان الله يقبلون عليه. لذلك أحدهم مرض فلم يزره أحد، فكتب إلى أحد أصحابه قال له ما لي مرضت فلم يزرني زائر منكم، ويمرض كلبكم فأزوره. يقول أنتم لو كلبكم في البيت يمرض جئت أزوره، فما بالكم بي أنا. ذكروا كذلك أن رجلا فقيرا مسكينا مرض واشتد عليه مرضه، والناس ما يزورون، إيش محصلين من ورائه؟ فأرسل رسالة إلى واحد من جيرانه قال له ودي أنك تأتيني، فأنا مشغول. فأرسل إليه مرة ثانية تعال لي بس أريدك في شيء. أقبل إليه هذا الزائر، وهذا المسكين ما عنده زوجة، ما عنده أولاد، ما عنده أحد. فلما جلس إليه قال له هذا المريض، قال يا فلان، قال نعم، قال إني قد ابتلاني الله تعالى بهذا المرض، وأنت تعلم أني لا عندي زوجة ولا عندي أولاد، وأنا أجمع فلوس صار لي أكثر من 40 سنة، فقد دفنتها في هذه الزاوية، فليس هناك أحد أحب إلي منك، فإذا مت احفر هذه الزاوية وخذ الأموال لك. قال لا إن شاء الله بعد عمر طويل ما تشوف شر. وخرج وأحضر له ملابس جديدة وطعام، وبدأ ينادي الناس اتقوا الله تعالوا زوروه، ويتكلم في المسجد أخوكم المسلم مريض تعالوا زوروه، واعتنى به لمدة شهر كامل. فلما مات طبعا شهر كامل وهو في عز يأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن الثياب ويمرضه ويعتني به والناس يزورونه، فلما مات بعد شهر كامل غسله واشترى له كفنا من ماله ودفنه، ثم رجع إلى البيت وحفر تلك الزاوية فلم يجد شيئا. قال يمكن قصده الزاوية الثانية، لكن مع شدة المرض لخبط، حفر الزاوية الثانية لم يجد شيئا، رجع على الزاوية الثالثة رجع حفر البيت كله لم يجد شيئا، فأيقن أنه قال له ذلك لأجل أن يعتني به، لأجل أن يعني. مع أن الإنسان يا جماعة الأصل في الحقيقة أنه يعني أنه يزار ابتغاء وجه الله، وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يزار لأجل أنك تحصل منهم أن أو نحو ذلك. من أحسن الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها المريض عندما تزوره أن تخبر المريض أن دعاء المريض مستجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا ترد دعوتهم، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام المريض. من أهم الأمور أيضا أن ينبه المريض على عبادات يفعلها. أسهل عبادة يمكن أن يفعلها المريض في مرضه ولا تحتاج منه إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، لا تحتاج إلى وضوء قبلها، لا تحتاج أن يفعلها في جماعة، ولا أن ينفق مالا لأجلها، ومع ذلك رتب الله تعالى عليها أجورا عظيمة. ما هي؟ ذكر الله تعالى، التسبيح والتهليل. أخبر قل يا فلان من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ما تستغرق 10 دقائق. كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. يا فلان احرص، جزاك الله خير على أن تكثر من الذكر، حرص على مثل هذا. علمه كيف يصلي، ولا لو هذه مشكلة عند بعض الناس أحيانا، يعني ما يعرف أحيانا كيف يصلي، ما يعرف يستقبل القبلة، مع أن المريض له طريقة في كيفية صلاته. سأعطيكم كيفية صلاة المريض باختصار حتى نفيد إخواننا من كان مريضا أو من كان يزور مريضا. طبعا الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا مهما كان مريضا، إلا إذا مات أو جن، ما تسقط عنه أبدا. لو قال إنسان طيب يا أخي أنا ما أستطيع أقوم، نقول صلي جالسا. طيب ما أستطيع أجلس، صلي مضطجعا. ما أقدر أحرك يدي وأحرك رأسك، أحرك عينيك، أحرك قلبك، أهم شيء أن تتعبد لله تعالى بقدر ما تستطيع. أهم شيء أن يصلي ولو ينوي، يعني ولو وهو مضطجع على سريره، لو ما يستقبل القبلة إذا ما يستطيع. طبعا إذا كان يستطيع بسريره أن يستقبل القبلة فيجعل قدميه تجاه القبلة بحيث لو رفع رأسه صار وجهه تجاه القبلة، فينوي التكبير الله أكبر، ينوي أنه كبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله الله أكبر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي. شوف الشريعة هونت عليك، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مأمور أنك تفعل من العبادة القدر الذي تستطيعه. إذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ، إذا كان هناك أحد ممكن يوضئه يوضأ، إذا ما يستطيع يتوضأ ماذا يفعل؟ يتيمم، يطلب من المستشفى أو يطلب من أحد أن يحضر له ترابا نظيفا ويتيمم، يضرب بيديه، يمسح وجهه ويمسح كفه. أهم شيء إذا ما يستطيع يا جماعة لا يتيمم ولا يتوضأ، كيف يصلي؟ يصلي بدون تيمم ينوي الطهارة. ينوي الطهارة، أحسنت، يعني وهو على حاله ما أقدر أتوضأ، الماء بعيد ولا في أحد يوضأني، ما أستطيع أتيمم، ما عندي تراب، المستشفى ما سمح أو نحو ذلك، فإنه فيها أو مثلا يضره التراب عند حساسية أو نحوه، ففي هذا الحال ينوي الطهارة، ينوي إنه طاهر ويكبر ويصلي، والشريعة جاءت بالتخفيف على مثل هذا. هل يجوز للمريض أن يصلي وفيه نجاسة معلقة؟ يعني مثلا أفرض عنده هنا أنبوب يخرج منه البول أو ثيابه عليها نجاسة، يجوز يصليه على هالحال؟ شو رأيكم يا شباب؟ إذا كان مثلا أنبوب أو ثيابه عليها نجاسة ملطقة، إذا تعذرت مثلا يزيلها. أيوة ممتاز، يفضل موجودة عليه إذا فيها يعني. أحسنت، إذا كان ما يستطيع أن يزيلها فيصلي على هذا الحال، إذا ما يستطيع يغسلها، ما يستطيع يغير ملابسه، يصلي على هذا الحال. طيب هل يجوز للمريض أن يجمع عند الحاجة؟ نعم، لو جاءه الطبيب وأنا عندي صداع شديد الساعة 12 الظهر، قال الطبيب سأعطيك إبرة تنومك إلى الساعة 9 بالليل، أقول طيب إذن خليني أصلي الظهر والعصر، الله أكبر، طبعا يصليها 4-4 لأنه غير مسافر إلا إذا كان مريض مسافر، فيصلي الظهر والعصر ويأخذ الإبرة وينام للساعة 9 بالليل ثم يصلي المغرب والعشاء. إذا المريض يجوز له أن يجمع أيضا عند الحاجة. فأؤكد أيها الإخوة والأخوات على أهمية زيارة المرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زاره في الصباح يصلي عليه 70,000 ملك إلى المساء، ومن زاره في المساء يصلي عليه 70,000 ملك إلى الصباح. احرصوا على أن تكونوا مجموعات لذلك، أن يكون هناك ترتيب يزور هؤلاء المرضى وينسق مع المستشفيات في ذلك حتى نؤجر جميعا على هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يشفي مرضى المسلمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون.